من شهادة العبدين. فلما ورث العبدين عاد فورث العبدين مرة أخرى، بطلت شهادتهما فكر على إرثه بالبطلان، فإرثه أدى إلى عدم إرثه، فهذا دور باطل. إرثه أدى إلى عدم إرثه، فهذا دور باطل. الحكم في هذه المسألة وفي المسألة التي أخبرنا بها الشيخ في الكتاب ثبوت النسب وبطلان الإرث. ثبوت النسب ليه؟ للتشوف. ثبوت النسب للتشوف، الشريعة تتشوف للعتق، تتشوف للنسب. في أشياء كده في الشريعة، الشريعة تتشوف إلى العتق، الشريعة تتشوف إلى ثبوت النسب. فهنا ثبوت نسب، هنا ثبوت نسب. الاستلحاق ده أدى إلى إيه؟ إلى أن الطفل الذي كان مجهول النسب صار مستلحقا بالميت، صار له نسب، شيء عظيم. الشريعة تتشوف إلى ذلك. وهنا شهد العبدان بدنوة هذا الطفل لهذا الميت، الشريعة تتشوف إلى ذلك، تتشوق إلى ذلك. فالحكم ثبوت النسب وبطلان الإرث، وهذا ما قلنا عنه أنه هو إيه؟ تفريق الأحكام. ومعنا واحد من امبارح. ها حجب المشكلة، الفرق بين الأخ والأب إن الأب لم يحجب، في حين الأخ حجب. الأب لم يحجب والأخ شوف بيقول إيه، لأنه لو ورث لا حجب الأخ، حرى حجب حجم حرمان. هذه الفرق، فرق واضح جالي ظاهر. نعم أيوة. شرطنا فيه أن يكون حائلا لجميع الثلاثة. أيوة. هما العبدين لما أطلقا. ما فيش استلحاق هنا. هنا مش استلحاق. أقاموا بجنوة بس مش استلحاق. ده مش استلحاق. الاستلحاق في المسألة اللي معانا اللي في الكتاب. بالنسبة للمسألة الاستلحاق اللي هو الأخ. ليش الشيخ ترك النسب ومنع الإرث؟ أنا مش قادر أفهم. إحنا أثبتنا النسب. أثبتنا النسب وقلنا إن هو ابن الراجل ده. هو ابن ده ذنبه إيه عشان ما يفوتش في الميراث؟ يفوت ذنبه إن عمه هيتشيل. ذنبه إن هو إن الشرط المستلحق، مين اللي استلحقه؟ مين مين اللي قال إن هو ابنه أصلا؟ بس وشرط إن هو يستلحق إن يكون حائل. وهنا لما هو حضرته حجب عمه، الولد الصغير ذنبه إن عمه مش حائل. هو اللي ذنبه، هو اللي عمل كده، هو اللي خلى عمه ما يحس. الابن هو اللي منع، هو اللي حجب العم من الترك. معلش انا مش بعترض على كلام الشيخ، ولكن انا بقول ايه، كان ممكن بقى الولد ده في الثالثه يكون اول او يكون الثاني ده عمه ما يكونش الشرط ان هو مش حاجه. صح. شفت الحيره اللي انت فيها دي، هو ده اللي اسمه الدور، اللي بيسموه العلماء الدور. الحيره اللي انت فيها، ارثه ادى الى عدم ارثه، هو ده اسمه الدور. مش انت كنت معانا من شويه وقلنا لو صليتي مكشوفه صلاه صحيحه فانت حره قبلها، دور باطل، اسمه الدور والدور باطل. الحيره اللي انت فيها دي هو ده الدور. لما هذا الشرط؟ اذهب الى كتاب الاستلحاق، الى كتاب الحضانة، الى كتاب انت تعرف الشرط ليه. ان هو نعم يا فندم، في كتاب الحضانة، في كتب الحاطط الموسع، مش هنا، في الكتب الموسع، وفي القضاء، في القضاء والشهادات. قضاء والشهادات هي أساسية في قضاء الشهادات، وعارية في كتب الحضانة وما شابه. طيب احنا ذكرنا الموانع ولم نذكر تعريف المانع. ما هو تعريف المانع؟ بارك الله فيكم ولم يمنع عنكم خيرا. ما هو تعريف المانع؟ تفضل حضرتك، رفعت ايدك.